ثم أخبر تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فحينئذ ينفعهم عملهم العمل الصالح وإن قل. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل، فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن الذين يتوبون ويصلحون ويخلصون لله من المنافقين الله عز وجل يتوب عليهم، والله عز وجل يؤتي